الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب الأطعمة، قال: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب. قوله ويشرب، الشراب كماء يسمى طعاما، ولذا قال الله جل وعلا: ومن لم يطعمه فليس، ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم. قال: والأصل فيها الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، فالأصل فيها الحل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لمسلم عمل صالحا، لمسلم عمل صالحا، لأن الله إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته، ودليل ذلك قوله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا. نعم، يعني هذا يدل على أن الله العاصي عليه تبعه، عليه تبعه في أكل المباحات، أو الكافر. صلى الله عليه وسلم. قال: فيباح كل طعام طاهر بخلاف متنجس ونجس لا مضرة فيه، احترازا عن السم ونحوه، عن السم ونحوه، حتى المسك ونحوه من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات. عندي حتى المسك ونحوه، كذا عندك؟ يقول: فيباح كل طعام طاهر بخلاف متنجس. متنجس مثل ما النجس الذي تنجس، يعني نجاسته حكمية، أو مثلا طعام لطخ بنجاسة، هذا متنجس، ما يجوز أن يأكله حتى يغسله. لا مضرة فيه، يقول: احترازا عن السم ونحوه، يعني نحو السم مما يعني فيه مضرة، مما فيه مضرة. وهناك من الأطعمة ما يضر كثيره دون قليله. ضربوا مثالا على هذا بالسماقونيا، والظاهر أن السماقونيا هذا يعني ذكر لأنه اسمه إلى الآن على هذا الاسم، لكن مثله ما يسمى عندنا بالزاجة. الزاجة هذا طعام يستعمل لطرد البرد أو لعلاج البرد، فالزاجة يؤخذ منه شيء يسير، حتى إنهم يقولون بقدر حبة الأرز صغير، إذا زاد ضر. ففقهاء الحنابلة يقولون يجوز أن يؤخذ من السماقونيا، أقول ومثلها ما تسمى بالزاجة، ونص أيضا على الزعفران، الزعفران الذي يوضع في القهوة. قالوا: يحرم استعماله على وجه يضر، يحرم استعماله على وجه يضر، ويجوز على وجه لا يضر لقلته أو إضافة ما يصلحه، إما لكونه قليلا كما ذكرت لكم في الزاجة، أو لكونه قد أضيف إليه ما يدفع ضرره، قد يضاف إليه ما يدفع ضرره مثل ماء أو لبن أو حليب، أو بعضها تدفع الضرر. نعم، إذن هناك ما يجوز حيث كان قليل أو مضافا إلى غيره، ولا يجوز إذا كان كثيرا أو إذا كان منفردا. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال: حتى المسك ونحوه من حب وثمن وغيرهما من الطاهرات. نعم، حتى المسك ونحوه، نحو المسك مما لا يؤكل عادة. المسك يقول يجوز أن تأكل المسك، المسك ما في ضرر، لكنه لا يؤكل عادة، ليس مما يؤكل عادة. ومثل هذا أيضا قشر البيض، إذا دق قشر بيض يدق، هذا ما يؤكل عادة لكنه مباح. جلد المذكات، الناس يأكلون الجلود عند الجوع، نعم. أو أيضا قرن المذكات، القرن الناس ما اعتادوا على أكله، لكن عند الجوع قد يأكلونه، يدقونه ويأكلونه، هذا مباح، نعم. من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات، نعم. صلى الله عليك شيء. قال: ولا يحل نجس الميتة والدم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية. نعم، لا يحل نجس كما تقدم، كل نجس فهو محرم كالميتة والدم، نعم. صلى الله عليك شيء. قال: ولا يحل ما فيه مضرة كالسم ونحوه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل ما فيه مضرة لا يجوز كالسم ونحوه. وظاهر كلام المؤلف أن السم إنما حرم لمضرته لا لنجاسته، لكن المشهور في المذهب كما قال في الواضح، وهو الصحيح أيضا في المذهب كما في الإنصاف، قال: وعليه الأصحاب قاطبة، أن السموم نجسة، أن السموم نجسة محرمة. وعلى ذلك إذا قلنا إن السم نجس فأصابته مثلا يعني عقرب بسمها، يجب أن يغسل السم، وأنه نجس، وأنه نجس. وذكر في الواضح أنه يحتمل، يعني أن فيه احتمالا، يعني يحتمل أن يكون طاهرا لأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الذراع، من الذراع المسمومة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينزه يعني عن أكل النجاسات، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مشاة مسمومة. يقول هذا يعني يجعل في المسألة احتمالا، وأن السم طاهر وليس بنجس، وإنما حرم لمضرته. أما الصحيح في المذهب فالسموم كلها نجسة، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، الحمر الإنسية هذا يعني هذه محرمة حتى لو توحشت، يعني حتى لو تركها الناس كما في هذا الزمن تركوها في البراري ليس لها من مالك، لكن هذه إنسية فأصلها إنسي حتى ولو توحشت فهي حرام، بخلاف الحمار الوحشي الذي منه المخطط، الذي هو من حمر الوحش الإفريقية، ومنه حمار الوحش العربي، هذا يعني الظاهر أنه منقرض، ظاهر أنه ليس موجودا، وإنما توجد له صور يعني على جدران، مرسوم على الجدران في يعني في بلاد الأندلس في بيوت الملوك، يعني توجد صور لهذا الحمار شبيه بهذا الحمار الموجود، لكنه أصغر حجما، وغالب لونه فيه حمرة الذي يسمى بالأعفر، هذا غالبه، لكن ليس هذا الحمار الموجود الآن، حتى لو توحش في البر فهو حمار، نعم، إنسي، نعم. وأيضا هو يأكل الجيف، يأكل الجيف، نعم. صلى الله عليك. قال: وإلا ما له ناب يفرس به، أي ينهش بنابه، لقول أبي ثعلب الخشني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلك عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. إلا ما له ناب يفرس به، يعني ينهش بنابه. قالوا ولو لم يكن ممن مما يبدأ بالعدوان، يعني بعضها فيها عدوان وبعضها لا، يعني سواء كان فيه عدوان أم لم يكن فيه عدوان، بل متى ما كان في هذا الناب الذي يفترس به نعم فإنه محرم. ولذا الهرة الآن ما فيها عدوان، يعني ما فيها عدوان، قد يقال أن فيها عدوان على الفأرة، لكن في أنواع ما فيها عدوان، فسواء كان فيها عدوان أو لا، مثل الخنزير ذكروه في هذا الباب مع أنه محرم منصوص على تحريمه، لكن ذكروا أن فيه نابا كما يأتي، ذكروا الخنزير. فالمقصود أنه سواء كان مما يبدأ بالعدوان وغيره، نعم مما يبدأ بالعدوان أو كان مما لا يبدأ بالعدوان. قالوا كذلك ولو لم يكن له ناب في حال صغره، يعني الآن بعض الحيوانات وهي صغير ما في ناب، في ناب لكن محرم. كما يقول قائل يعني إذا ولد يجلس له أيامه ما في ناب فليجوز أكله؟ لا حرام. نعم صلى الله عليكم. قال غير الضبع، لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، احتج به أحمد. استثني الضبع لأن النص دل على استثنائه، هذا الحديث حديث صحيح واحتج به الإمام أحمد، احتج به الإمام أحمد. لكن إن عرف الضبع بأكل الميتة فيكون كالجلالة، بعضها في أماكن تأكل الميتات، فإذا كان عرف بأنه يأكل الميتة فله حكم الجلالة، يعني إذا كان أكثر أكله من الميتة فإن له حكم الجلالة الذي يأتي. أما الضبع الذي يكون في الأماكن في الغابات وفي يأكل من العشب ويأكل من يعني فهذا مباح. نعم منهم من قال إنه ليس له ناب وأن له صفائح، لكن الظاهر أنه له ناب ويفترس، لكن إذا قلنا إنه ليس له ناب وأنها كالصفائح فهذا ظاهر، وإذا لم نقل فنقول النص استثناه لمعنى فيه، استثناه النص لمعنى فيه، ولذا هو محل نزاع بين العلماء، العلماء منهم من يحرمه. نعم لكن المشهور في المذهب وهو الصحيح أنه مباح. نعم صلى الله عليه وسلم. قال والذي له ناب كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والثنور مطرقاء والنمس والقرد والدب والفنك والثعلب والسنجاب والسمور. هذه كلها لها ناب، يعني تحقق فيها المناط أن يكون لها ناب، أسد النمر ذئب فيل فيه والفهد والكلب والخنزير وابن آوى ونعم وشيء قريب من الذئب وابن عرس، قالوا وهو حيوان دقيق يعادي الفأر، يدخل جحره ويخرجه، يعني بينه وبين الفأر مناوءة. نعم والسنور يعني الهر، والنمس معروف والقرد معروف. شوف الآن القرد يعني قد يقال أن القرد ليس فيه عدوان لكن فيه نب، والدب والفنك هذا يعني كذلك من هذه الأنواع، والظاهر أنه يعني قالوا إنه يؤخذ منه الفرو يعني وهو في بلاد الصقالبة، وأيضا الثعلب والسنجاب والسمور، السمور قريب من الهرة يعني في البر قريب من الهرة، هذا كله له ناب، يعني تحققوا من وجود المناط فيه هذا في المذهب. نعم نعم صلى الله عليك. قال: وإلا ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة كسر الحاء وفتح الدال والهمزة والبومة، لقول ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواه أبو داود. هذا ما له مخلب من الطير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أمثلة لهذا، هذه كلها أمثلة: العقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة البومة، هذه كلها من هذا النوع. وفي جواز بيع الفهود والبازي والصقر مما يعني يصاد به فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والمنصوص عن أحمد والذي عليه أكثر الروايات جواز بيعها، وهذا هو قول أكثر العلماء حتى حكي إجماعا، وأن هذه يجوز بيعها، الصقر والبازي والفهود. ونعم صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا ما يؤكل وإلا ما يأكل الجيف من الطير كالنسر والرخم واللقلق والعقعق، وهو القاق وهو القاق والغراب الأبقع والغدافي، هو طائر أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير. هذه كلها تأكل الجيف، التي تأكل الجيف، جيف يعني بقايا الحيوانات الميتة، من الطير كالنسر والرخم، قد يكون في بعضها فيه، قد يكون في بعضها يعني فيه مخلب، نعم مثل النسر، لكن الكلام هنا في مسألة الجيف، فيأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق، وهو سريع النسر، يعني حتى أنهم يذكرون أنهم يعني عند القتال والموت يجي النسر يحمل بعض الأيدي ويرميها قريبا من دورها، يعني من الأماكن التي خرجت منها، تكون في مسافات طويلة، يعني فيعلم، فحتى وجدوا يعني لبعض أمراء مكة في وقت السلف يده في صفين أو في الجمل، قتل في الجمل أو في الصفين، ووجدوا يده رمى بها النسر وفيها خاتمه، فيها خاتمه، فالنسر يأكل الجيف، وكذلك اللقلق وهو نوع من الغربان، الرخم معروف، والعقعق قال وهو القاق، العقعق نوع من الغربان العقعق، وأما اللقلق فقال هو طائر طويل العنق يأكل الحيات يسمى باللقلق، والغراب الأبقع وكذلك غراب البين، هذه كلها تأكل الجيف، والغداف وهو غراب القيظ أيضا، هذه كلها من أنواع الغربان التي تأكل الجيف. قال وهو طائر أسود صغير أغبر، قال والغراب الأسود الكبير، هذه كلها محرمة تأكل الجيف. ويأتيكم في غراب الزرع المباح، غراب الزرع المباح يأتي، أما سائر الغربان فهي محرمة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا ما يستخبثه العرب ذو اليسار القنفذ والنيس والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط. أي وإلا ما يستخبثه العرب ذو اليسار، أي أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأن أهل الحجاز نزل الكتاب عليهم وخوطبوا كذلك بالقرآن وبالسنة، فقيدوا هذا بأهل الحجاز، أهل الأمصار، أهل المدينة، أهل مكة، أهل الطائف، الأمصار، أما البادية فلا، البادية لا، لماذا؟ قالوا لأن البادية إذا جاعوا أكلوا ما هم مثل الحاضرة، الحاضرة تتوفر فيها الأرزاق، أما البادية يكون إنسان في بادية منقطع، حتى ربما يعني حتى صاحب الحاضرة أحيانا يخرج في بر وينقطع، الأرزاق ما هي مثل الحواضر. فالبادية قالوا قد يعني يأكل عند جوعه، يعني يضطر فيأكل لأن فيهم من الغلظة، هو بخلاف الحواضر ذو اليسار قالوا من أهل الأمصار لأنهم نزل عليهم الكتاب وخوطبوا بالسنة. إذن المراد بالعرب هنا كما بينوا في شروحهم أهل الحجاز من أهل الأمصار. هذه المسألة هي المشهورة في المذهب، وقد ذكر شيخ الإسلام أن أول من ذكرها الخرقي، أن أول من ذكر هذه المسألة الخرقي، وأن يعني أنه عند أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب، لا أثر لكون العرب يستخبثون إن لم يحرمه الشارع، واختاره رحمه الله، وأنه لا أثر لاستخباث العرب، لأن القائل الآخر قد يقول أن أيضا أصحاب الأمصار بسبب ما عنده من النعمة يستخبثون أشياء كثيرة، يعني بسبب النعمة، الآن بعضهم حتى الصيد تأتي له بصيد يقول هذا لحم أسود، يعني هذا أريد متوفر عنده لحم الضأن ولحم الإبل والعجول ولحم الدجاج، فقد يكون أيضا، فلا ينبغي أن يكون هناك أثر لاستخباثه. الآن هذه الأشياء مستخبثة، يعني ما يذكره الآن يبنى على ذلك كالقنفذ، ولذا القنفذ فيه نزاع بين العلماء، النيص فيه نزاع، وقد ذكروا أن الناس يتداوون بكبده من مرض الربو أنه جرب هذا، ويسأل كثير من الناس عن ذلك. فالنيص، نعم النيص في المذهب محرم. الفأرة والحية، يأتي في الفأرة والحية قاعدة أخرى في المذهب، يعني بعض المسائل تدخل في قاعدة أخرى. فهنا المذهب أن كل ما أمر الشرع بقتله فهو محرم، كالفواسق الخمس، كل ما أمر الشرع بقتله فهو محرم. فالآن الفأرة والحية هذه أمر الشرع بقتلها، وأن ما نهى الشرع عن قتله فهو محرم، كالصرد والنحل، هذه نهى، والضفدع نهى الشرع عن قتلها، فما نهى الشرع عن قتله فهو محرم. نعم قال والحشرات كلها، أيضا هذه فيها نزاع، حشرات كلها مثل ماذا؟ مثل الديدان والجعلان والخنافس والوزغ، الوزغ يعني ظاهر أنه مستخبث، يعني أنه يعني أمر بقتله. نعم الوزغ نقول قد أمر بقتله، والحرباء، لكن من يأكل الحرباء أو يأكل يعني الخنافس أو يأكل، لكن الحشرات نعم هذه فيها نزاع، لكن المذهب أنها محرمة، ودليله هنا استخباث العرب. أما إذا ثبت فيها مضرة فهذا ظاهر، وهذا قريب في مثل هذه الأشياء أن تكون فيها مضرة. قال والوطواط الذي هو الخفاش. قال أحمد ومن يأكل الخفاش؟ نعم فالخفاش يعني فيما يظهر أن فيه مضرة. أما المذهب كلها تدخل عندهم في استخباث العرب، كلها تدخل في استخباث العرب. نعم النحل والذباب والزنبور والفراش هذه كلها، منها ما جاء فيه نص كالنحل، ومنها ما أنها مستخبثة، قالوا إنها مستخبثة مثل الفراش والزنبور والذباب ونحو ذلك. نعم صلى الله عليك، صلى الله عليك. قال: وإلا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل من الخيل والحمر الأهلية، وما تجهل العرب ولم يذكر في الشرق يرد إلى أقرب الأشياء شبها به. قالوا: وإلا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل. البغل يتولد من الخيل ومن الحمر الأهلية، ويتولد من الخيل والحمر الوحشية، فإن تولد من الحمر الأهلية فهو حرام، وأما إن تولد من الخيل والحمر الوحشية حمار الوحش فهو حلال. إذا حصل تزاوج بين خيل، الخيل حلال مباح، أكل الخيل كما في الصحيح من حديث أسماء. فإذا أما إذا كان الحمار الوحشي أحد الأبوين والآخر الخيل فهو مباح. نعم. مثل ذلك ما يسمى بالسمع، والسمع ولد ضبع، يعني أم ضبع من ذئب، ينزو الذئب على الضبع فتأتي بالسمع. قال: والعسار ولد الذئب من ذكر الضبع، يعني ذكر الضبع ينزو على الأنثى من الذئاب فتأتي بما يسمى بالعسار أو نحو ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به. وما تجهله العرب، قال ولم يذكر في الشرع، تجهله العرب ولم يذكر في الشرع، هذا يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، يعني إن أشبه الحلال فهو حلال، وإن أشبه الحرام فهو حرام، يعني في الصورة، يعني في الصورة. ولو أشبه مباحا ومحرما، يعني نقول مثلا شبيه بالقنفذ، شبيه بالقنفذ، وقلنا إن القنفذ حرام، وشبيه مثلا بالوبر والوبر حلال، يعني بينهما، فقالوا تغليبا للتحريم، تغليبا للتحريم يحرم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ودود جبن وخل ونحوهما يؤكل تبعا. تقدم أن الدود من الحشرات فلا يجوز في المذهب، لكن قالوا دود الجبن، دود الجبن هذا يشتهر في مصر، هذا يشتهر في مصر، هذا دود الجبن، تأكل الجبن وفيه دوده، وتأكل التمر وفيه دوده، بعضهم يسمونه سوس أو كذا، لكن يخرج فيه مثل الدود، إذا فتحت التمرة إذا أكلتها هي والدود، ها ما في من مانع أبدا. ومن ذلك أيضا يعني ذكروا أن الباقلة فيها ذباب مثل الذباب، يعني ذباب الباقلة، سمى ذباب الباقلة، يعني يتولد من الباقلة، يتولد من الباقلة ذباب خاص بها، فهذا أيضا ها جائز تبعا للأصل. قال: وكذلك النبق السدر، فهذا أيضا يتولد منه دود، يتولد منه دود، هذا كله يجوز أكله تبعا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. وما عدا ذلك الذي ذكرنا أنه حرام حلال على الأصل كالخيل لما سبق من حديث وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: حلت لكم بهيمة الأنعام. والدجاج والوحشي من الحمر ومن البقر كالإيل والثيتر والوعر والمها وكالظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش كالزرافة والوبر واليربوع وكذا الطاووس والببغاء والزاغ وغراب الزر، أن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. يقول هنا هذه كلها حلال ما عدا ذلك، ما عدا ما تقدم فهو حلال، يعني ما عدا الذي ذكرنا أنه حرام فحلال كالخيل وفيه حديث جابر، وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر الذي حمار الوحش والبقر، وهذه أنواعها التي ذكرها، هذه كلها أنواع من أنواع البقر الوحشي، الوعل والتيتل والمها والإيل، هذه كلها من أنواع بقر الوحش، والضبا مثل ذاك تيس الجبل، نعم هذه كلها حلال، والضبا والنعامة والأرنب وسائر الوحش كالزرافة والوبر واليربوع اللي نسميه الجربوع، وكذا الطاووس يعني وهو لغة أخرى الجربوع، والطاووس والببغاء هذه التي تردد الكلام، والناس ما احتادوا أكلها، لا يعني ما نعرف أن الناس يأكلونها لكن يعني مباح، والزاغ الزاقة الغراب نحو الحمامة يعني بحجم الحمامة، أسود برأسه غبرة ولا يأكل الجيف، وغراب الزرع، غراب الزرع هذا يطير مع الزاغ ويأكل الزرع، ومنقاره أحمر ورجله حمراء، وهو شبيه بالحجل يعني قريب من الحجل، نعم الحجل صيد هذا معروف من الطيور، نعم. أحسن الله عليك. قال ويباح حيوان البحر كله لقوله تعالى حل لكم صيد البحر، نعم كله حلال، وحل لكم صيد البحر كله حلال إلا ما يستثنيه المؤلف، وعلى ذلك فالقرش حلال، والخنزير خنزير الماء حلال، وكلب الماء كلب يسمى كلب الماء هذا حلال، وهناك إنسان الماء يسمونه إنسان الماء يعني لشبهه بصورة الإنسان، وإلا ما في عقل ولا تكليف لكن يسمونه بإنسان الماء، ظاهر اللي يسمى الآن يسمونها ناس حورية البحر أو نعم، فهذه كلها يجوز أكلها لعمومات الأدلة، استثنوا هنا فقال إلا الضفدع، نعم صلى الله عليك وسلم. إلا الضفدع لأنها مستخبدة، وإلا التمساح لأنه ذو ناب يفرس به، وإلا الحية لأنها من المستخبدات، إلا الضفدع قال لأنه مستخبدة، والعلة الأخرى التي هي أصح أن نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، جاء في الحديث في السنن سلم نهى عن قتل الضفدع، وأيضا قال الحية لأنها من المستخبثات، لأنها من المستخبثات أيضا يعني هذه إذا لم يكن فيها سم كحية يعني البر فلا معنى لتحريمها لمجرد الاسم، ولذا القول الثاني لأهل العلم كالشافعية يرون أن جميع ما في البحر حلال. طيب الضفدع واضح فيه نص، التمساح قالوا لأن فيه نابا فله ناب يفترس به، وعن أحمد رواية أنه يباح التمساح، التمساح فيه يعني نزاع، أما المذهب ينهى عنه لأنه ذو ناب، نعم هذا يشكل لأنه مثل الآن القرش فيه ما هو أشد من الناب كأنه منشار، نعم فلكن يعني الأصل في ما يكون في البحر هو الحل، نعم صلى الله عليك. قال وتحرم الجلالة التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهرة فقط، يقول وتحرم الجلالة، ما هي الجلالة؟ هذا من مفردات هذه المسألة، من مفردات المذهب، تحرم الجلالة، ما هي الجلالة؟ قال التي أكثر على فيها النجاسة، أكثر على فيها، ويحرم لبنها ويحرم بيضها، ولكن إن حبست ثلاثا يعني ثلاثة أيام بلياليها، يعني رجل مثلا يقول أنا بأذبح مثلا شاة فوجدت أنها في مكان غالب أكلها النجاسات، مثل في القديم الدجاج اللي في البيوت، كانت يعني أماكن القاذورات ما هي مثل هذا الوقت، يعني تغطى بالأرض، فكثير من أكلها أو عامة أكلها من النجاسات، فيأخذها ويحبسها 3 أيام، يطعمها الحب والرز وثلاثة أيام بلياليها، يعني 72 ساعة، فتحل. ومثل ذلك الشاة تحبس 3، ومثل ذلك الناقة والبقرة. وعن أحمد رواية أن الطائرة 3 والشاة 7، وما عدا ذلك يعني من الإبل والبقر أنها تحبس 40، أنها تحبس 40 يوما. أما المذهب فجميع أنواع الجلالة من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن الدجاج هذه تحبس 3 أيام، وتطعم الطاهرة فقط. قال فقط، لأنه يعني هل يجوز الشخص أن يطعم أن يطعم دوابه النجاسات؟ يجوز، يجوز أن يطعمها النجاسات، ولكن إذا كان الغالب صارت جلالة، وإن كان ليس غالبا بأن كان كثيرا أو قليلا فليست جلالة، على أنه فيه خلاف في المذهب. إذا كان كثيرا من أكلها، إذا كان الكثير من أكلها من النجاسات، لو ما هو غالب، يعني عندنا غالب هذه جلالة، غالب أكلها من النجاسات، وعندنا الكثير من الأكل ما هو غالب لكن كثير، يعني مثل بعض الإبل تطلق على البراميل البلدية والنجاسات ولكن ما هو غالب، تأكل برسيم وتأكل، هذه فيها نزاع في المذهب. أما المشهور في المذهب فلا، ليس جلالة. أما التي طعامها من النجاسات هو القليل لا نزاع في المذهب أنها لا تسمى جلالة. لكن هل للشخص أن يعلف النجاسة؟ قالوا له إذا كان لا يذبح، إذا كان لا يذبح قريبا، لا يذبح قريبا ولا يحلب قريبا، يعني مثل الآن بعض النياق الكبار الآن اللي ما تحلب، قد تكون مثلا حاملا، يعني القحة عندنا نسميها القحة، يطعم شيء من النجاسات ما في مانع، ما في مانع في المذهب. ولا كذلك أيضا يعني ما دام أنها ما تحلب قريبا، إذا كانت تحلب لابد يكون بعد 3 أيام، وإذا كانت تؤكل لابد أن يكون بعد 3 أيام، إذن لا يمنعون من أن تطعم من النجاسات. نعم. عليك. قال ويكره أكل تراب وفحم. نعم. وطين وغدة. نعم. كيف؟ تفضل. الله عليك. إيش؟ تهلك الدابة؟ لا لا ما يلزم. لا ما يلزم، يعني مثل يعني بعض النجاسات مثل مياه الصرف الصحي، مثلا مياه نجسة بعضها قبل التطهير، مثلا يعني قد تأكل عقرب، تأكل حية بعضها، تأكل حية. نعم. بعض الناس يضعون لهن أطعمة، يعني الأطعمة يخلط فيها عظام مثلا، مثل ما نسمع الآن بالدواجن يخلط بعظام ميتة مثلا وأشياء من هذا النوع. طيب، أيضا هنا مسألة متصلة بهذا، وهي ما سقي من الثمر والزروع بالسماد النجس أو بالماء النجس الآن عندنا، مثل الذي تسقى بمياه يسمونه الصرف الصحي، بعضه يعني نفس الماء النجس قد يصل إلى، يعني بعض البيوت يقول بيوتنا فيها شجر ونعرف أنه يأتيها مياه نجسة، فهذه كهذه المسألة، كهذه المسألة، فهذا نقول محرم، وهو منصوص أحمد، وهي كالجلالة. حتى يسقى بماء طهور يستهلك عين النجاسة، يعني النجاسة الموجودة في عروقها تذهب. الذي تحول إلى لحم هذا انتهى، وإن كان يشكل على المذهب لأنها استحالة هنا كما يشكل على القول الراجح، لكن هنا إذا يعني بعض الناس يقول عندي عرفت مثلا أن النخل عندي يسقى بماء نجس، والآن ماذا أفعل؟ نقول وقف الماء النجس وأسقه بالماء الطاهر واتركه مدة حتى يزول أثر ذلك. طبعا كلام الأطباء يرجع إليه في مثل هذا، وأنا ما أعلم أن الأطباء يعني يذكرون في ذلك ضرر، يعني إذا غسل غسلا جيدا بخلاف الذي تكون النجاسات عليه. إذن كذلك في الزروع وفي الثمار له حكم الجلالة يحبس، لكن ما ذكروا مدة هنا، ما قولوا 3 أيام، لأن بحديث أثر بن عمر في الأيام 3 في الجلالة، وأما هنا فما في أثر، فقالوا حتى تستهلك عين النجاسة، يغذى بالماء الطاهر يعني بالماء الطهور حتى تذهب عين هذه النجاسة، يعني من عروق الشجر، وأهل الثمار يعرفون هذا، يعرفون تحديد المدة، قد يختلف من الشجر إلى ذي الساق الطويل إلى ذي الساق القصير إلى البقوليات ونحو ذلك. نعم تفضل. صلى الله عليك. صلى الله عليك. قال ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن قلب وبصر وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ لا لحم منتن أو ني. يقول يكره أكل تراب وفحم وطين، هذا يكره ما يحرم، لا لأجل التداوي، لكن لو أكل لأجل تداو يعني قد يوجد في بعض الأدوية هذا مباح بلا كراهية. وأذن قلب قال وغدة، وفيها حديث لكن لا يصح، فيها حديث لا يصح، فالغدة وأذن القلب ونحو ذلك، حتى يعني التراب، بعض النساء اللاتي يعني تصاب بالوحام يسمى الوحام تشتهي التراب تأكل ترابا، فما يظهر أن في التراب يعني كراهة. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل، يقول يكره ما لم ينضج بطبخ، ما لم ينضج بطبخ يعني يكره إلا أن ينضج بطبخ. والإمام أحمد يعني وقد صرح بكراهية ذلك، صرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة، الظاهر أن هذه الكراهية لأجل مكان الصلاة ما يكون فيه من الملائكة كالمساجد، وأما من يأكله في غير ذلك فلا يظهر أبدا أن فيه كراهة، ما نقول إنه يكره مطلقا، أما ظاهر كلام فقهائنا فإنه يكره مطلقا. لا لحم منتن، لو فيه لحم منتن لأن بعض الناس يتحمل اللحم المنتن. نعم. أو ني أيضا. الله عليكم. نعم سلام الله عليكم. قال ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكل غير ثم حل له إن لم يكن في سفر محرم منه ما يسد رمقه، أي يمسك قوته ويحفظها، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وله التزود إن خاف. يقول ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف يعني الهلاك إن لم يأكل غير السم، السم ما إذا أكله نعم ما يدفع عنه الهلاك، حل له، حل له، هذه الضرورة. فمن اضطر، قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال إن لم يكن في سفر محرم، الذي في سفر محرم لا رخصة له. تعرفون قاعدة المذهب في القصر وفي المسح على الخفين لا في التيمم، لأن التيمم عزيمة، التيمم عزيمة، لكن هنا في سفر محرم كقطع طريق مثل قطاع الطريق ومثل الذي يسافر للزنا فهذا أو لسرقة فهذا سفر محرم، إلا أن يتوب. لما اشتدت عليه قال يا ربي أنا تائب أبدا تبت إليك، صادق في توبته يباح له الأكل. إذن المخرج العاصي أن يتوب. نعم. قال ما يسد رمقه فقط ليس له الشبع. وش معنى الرمق؟ يعني يمسك قوته ويحفظها، يمسك قوته ويحفظها فقط، يمسك القوة هذا سد الرمق، يعني يتماسك الجسم. هنا وله التزود يقول إن خاف. طيب يقول أهلي أنا ما يجوز أشبع بس الطريق طويل. قالوا له التزود، لكن لو قال أنا ما أقدر أتزود ما أقدر شيء أبدا من التعب، فالذي يظهر لي أنه إذا كان يغلب على ظنه، نعم هذا باب آخر، هذا قول جماعة من العلماء، إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد شيئا له الشبع، له الشبع. قال ويجب تقديم السؤال على أكله، يعني لو قال عندي ميتة أو أسأل الناس أكل الميتة أو أروح أشحذ، يعني أسأل الناس، قالوا نعم تسأل الناس يقدم هذا دون أكل الميتة. ويتحرى في مذكات اشتبهت بميتة، الآن المذكات إذا اشتبهت بالميتة لا تحل، المذكات إذا اشتبهت بميتة ما تحل، لكن للمضطر يباح له، ولكن يتحرى حتى يقع بالمذكات، يتحرى لعله يقع بالمذكات، لأن هذا هو غاية مقدوره. نعم. الله عليك. قال فإن لم يجد إلا طعام غيره فإن كان ربه مضطرا أو خائفا أن يضطر فهو حق به وليس له إثارة، وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته، فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل ويعطيه عوضه. إن لم يجد إلا طعام غيره، يقول أنا الآن مضطر وقدامي رجل يطبخ غداه، عنده قدر ويطبخ وعنده تمر وعنده كذا وعنده، فنقول إن كان ربه مضطرا إليه أو خائفا أن يضطر، يقول صح أنا الآن هذا تقول يكفينا، بس أنا أداري أنا احتطت، أنا ما أنا مثلك، أنا احتطت، أنا عارف أن الطريق 4 أيام 5 أيام ما في شيء يؤكل، أنا معي زود الآن بس أنا هذا أحتاجه بكرة، أنا الآن لست مضطرا لكن مآلي فيما يظهر لي للإضطرار، فهو أحق به، ما ليس لك حق فيه. إن قال لا هذا الرجل معه ناقة فيها عدل من القمح وعدل آخر يكفي لمدة طويلة والمكان ما يستاهل مثل هذا، ما قطعها 5 أيام 4 أيام 6 أيام وهذا عنده طعام زائد قطعا، يعني لا يحتاجه الآن ولا يخاف أن يضطر إليه، فنقول أما إذا كان يضطر إليه صاحبه فهو أحق به وليس له أن يؤثرك أيضا، يعني ما يدفع ضرورة غيره بضرر نفسه. طيب إن كان زائدا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط، يعطيك اللي يرد الرمق، يقول خذ هذه 5 حبات 7 تمرات 6 تمرات من أجل ترد رمقك فقط بقيمته أيضا، ها بالقيمة له أن يقول بدراهم ما هو مجانا. طيب إن كان يقول الرجل ما معي دراهم، يقول قال ولو في ذمتي معسر، لو كان هذا فقير بس يحطه بذمته، يقول أنا أريد منك 100 ريال قيمة، ها قيمة هذا الطعام، قيمة هذا ها الطعام. طيب بقيمته طبعا ما هو فوق القيمة. قال فإن أبى رب الطعام، أبى ما تأخذ شيء، فإن أخذه المضطر منه بالأسلاح ويهدده، أما تعطيني وإلا فعلت، يخوفه يعني، قد يدفعه بعصا، قد يأخذه ويهرب، المقصود أن يأخذه بالأسهل فالأسهل ويعطيه عوضه، ما يأخذه كذا مجانا، يعطيه العوض. العوض ماذا؟ هو قيمته أو مثله، المثل أو القيمة، المثل في المثليات والقيمة في المقومات يوم أخذه، لأنه وقت تلفه، اليوم الذي أخذته منه يلزمك أن تعطيه، إذن تأخذه ولكنك تضمنه له. نعم. بسم الله عليك. طيب لو قتل، لو قتل المضطر هذا الرجل صاحب الطعام، قتله لأنه أبى وتدافع على الطعام وبدأ بالأسهل فالأسهل حتى وصل الأمر إلى القتل، قالوا لا ضمان عليه، لا ضمان، ولو قتله الآخر لضمن الآخر، لو قتل هذا المضطر وهو يدفعه عن الطعام ويريد يأخذ من الطعام وهو يدفعه حتى قتله، فإن عليه الضمان. لو قال أنا ما أبذله لك إلا بألف، قال ما في مانع بألفين، أعطني أنا إذا وصلت حولت لك المبلغ، أعطني رقم حسابك وأحول لك 2000 ريال على مثلا على دجاجة نعم يأكلها أو على كيس صغير من التمر، قالوا ما يلزمه إلا القيمة، ما في مانع، يقول له نعطيك وأنا كذا، لكن ما يلزمه إلا قيمة المثل، قيمة المثل. نعم. الله عليك. قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع ضرب أو حبل ودلو لاستيفاء ماء ونحوه وجب بذله له لمن اضطر إليه مجانا مع عدم حاجته إليه، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون. نعم. من اضطر إلى نفع مال الغير، هنا الآن ما تريد منه عين ماله، أنت تريد منه نفع، نفع ماله، مثل تريد منه مثلا قدرا تطبخ فيه، تريد منه قدر مثلا، فأنت اضطريت أو اضطريت مثلا إلى دلو، وقفت عند البئر تريد الماء وأنت مضطر، وصاحب الدلو أبى أن يعني أن يعطيك إياه، فهذه كالمسألة السابقة، لكن هنا ما فيه قيمة، هذا يأخذه ويجب عليه أن يبذله لك مجانا، هنا مجانا لأن هذا نفع، العين باقية، العين هنا باقية. نعم. الله عليك. قال وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله ولا أكل عضو من أعضاء نفسه. يقول إن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما، يعني ولو ذميا يهوديا أو نصراني، ولو مستأمنا، لا صاحب أمن، صاحب أمان، يعني دخل إلى بلادنا بأمان، وانت الآن اضطريت، هل يجوز أن تقتله لتأكله؟ لا ما يجوز، لكن لو وجد من ليس بمعصوم كحربي من أهل الحرب أو زان محصن، نعم قالوا يجوز، يجوز ذلك. نعم. طيب كذلك لو وجدته ميتا، لو وجدته ميتا، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، يعني رجل مضطر جائع فوجد ميتا، ميتا قتله هو، بعض الناس يقول معي صاحبي ومتنا من الجوع ومات هو الآن، هل لي أن أكله والآن ميت؟ قل لا، ليس لك أن تأكله، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. قال ولا أكل عضو من أعضاء نفسه، يقول الآن أنا بقطع قطعة من فخذي وأكلها، بقطع قطعة من يدي وأكلها، نسأل الله العافية، وقد يحصل مثل هذا، فقالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه يتلف هذا العضو الموجود بشيء متوهم، فنجاته متوهمة، نجاته متوهمة، قد ينجو وقد لا ينجو، فيتلف عضوا موجودا. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن مر بثمر بستان في شجر أو متساقط عنه ولا حائط عليه، أي على البستان، ولا ناظر أي حافظ له، فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولو بلا حاجة. روي عن عمر بن عباس وأنس بن مالك وغيره. هذا رجل مر بثمر بستان، قال في شجرة أو متساقط، قد يكون الثمر في الشجر وقد يكون متساقطا عنه، ولا حائط عليه، ما عليه سور أو ما عليه شبك، أو أي على البستان، ولا ناظر الحارس يعني والحافظ، لأن الأصل أن الذي يضع حارسا يكون فيه حرص، فيعني كأنه يقول وضعت الحارس حتى لا يأكل الناس، حتى لا يأكل الناس، فإذا وضع حائطا أو وضع حارسا فليس له الأكل، ليس له الأكل حتى الذي يتساقط فيه يعني في البستان، أو أيضا يكون في الشجر. فإن لم يكن عليه حارس، يوجد هذا في البر، يعني يوجد نخل مثل النخل أنا اللي في الظل، وأيضا الأماكن اللي ما فيها بهائم ترعى، تجد الناس يعني ما يضعون حائطا، ما يضعون حائطا، قد يكون في حفاد صغير مثلا أو فيه، فتأكل من الشجر وتأكل من المتساقط، ولكن ليس لك أن تحمل معك شيئا، ليس لك أن تحمل معك شيئا. قال: ولو بلا حاجة، هذه ما هي متعلقة بالحمل يعني بالأكل، يعني ولو لم تكن محتاجا للأكل، متفكه تبي تذوق هذا البسر وتأكل من هذا البرتقال، وفي هذه الآثار الكثيرة عن الصحابة التي ذكرها، وهي آثار يعني فيها ما هو صحيح، يعني منها عند ابن أبي شيبة وغيره. قالوا: ولا يضمن، ما تضمن يعني دراهم، ولا أيضا قالوا: والأولى تركه، الأولى لا تأكل إلا بإذن، إلا بإذن. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وليس له صعود شجرة ولا رميه بشيء ولا الأكل من مجني مجموع إلا لضرورة. ليس له صعود شجرة، ما تصعد شجرة، تتناول من الشجر ما في مانع منك ترقى النخلة، لا، أو كذلك أن ترميه بشيء، ترمي بحجر أو نحو ذلك، هذا لا ما يجوز. ولا الأكل من مجني مجموع إلا لضرورة، جامعنا التمر هو في البيدر أو في مكان الجمع، هذا ما يجوز لك إلا لضرورة، ضرورة يعني في مجاعة تخشى على نفسك الهلاك، المجموع هذا الذي جمعه في يعني في بيدر أو في مستودع، أو في لأنه تكون مستودعات مكشوفة للشمس، فهذه إذا لا يجوز لك أن تأكله إلا لضرورة، إلا لضرورة كسائر الطعام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية. كذا زرع قائم، الزرع كانوا يأخذون منه شيء يفتلونه هكذا، يعني من القمح، ويقولون بهكذا يفتلونه ويأكلون منه من الزروع، ما في مانع كذلك زرع قائم مثل الثمر، بالشرط المتقدم لا ناظر ولا أيضا مثل المبعل التبعيل الآن يمر عليه على طرفه ويأكل منه ولا يحمل، وشرب لبن ماشية، يعني إذا لم تجد أحدا ما عليها ما معها راعي فتحلب وتشرب ولا تحمل أيضا، كما جاء في الترمذي وغيره، وأنك تحلبها وتشرب ما دام أنه ليس معها من يرعى ولا تحمل. نعم. الله عليك. قال: وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار يوما وليلة قدر كفايته مع أدم، قول عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. متفق عليه. يجب على المسلم، قالوا لا الذمي، فالوجوب هنا على المسلمين. ضيافة المسلم لا الذمي. أيضا في رواية عن أحمد أنه حتى الذمي، لكن هذا المذهب ضيافة المسلم، إذا جاءك مسلم يجب أن تضيفه، وهذه من مفردات المذهب ومن محاسن المذهب، يعني وجوب الضيافة، وجوب الضيافة. المجتاز به يعني من المسافرين دون المقيمين، اللي يسمونه الأول خاطر، يسمونه الأول خاطر، يعني يخطر يأتي مجتازا، قالوا مسافر ليس بمقيم. في القرى قالوا دون الأمصار، لأن الأمصار فيها أماكن للطعام، فيها بيع وفيها شراء وفيها مطاعم، والآن القرى فيها، فالقرى صارت مثل، بل الآن البر الناس يحملون معهم، إن حمل معه ما ما ما ما يضيفه، سيارة فيها استعداد كامل، لكن إذا لم يكن معه مثل في البر يجب على يعني صاحب بيت الشعر هذا أن يضيفه. أما الآن صار يحملون الناس القدور ويطبخون في البر، ويكون معه ما يسمى بالعزبة مكتملة، لكن هذا كله يعني حيث لم يوجد هذا. قال: قدر كفايته مع أدم، قدر الكفاية قدر ما يكفي الضيف، يعني قدر ما يشبعه، مع أدم يعني مع إدام، لقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. نعم. الله عليك. قال: ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه، فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم، فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره. ويجب إنزاله، يعني بالرفع، يجب إنزاله ببيته، يجب أن ينزله بداره مع عدم مسجد، لو في مسجد ما يلزم يبيت في المسجد، ونحوه مثل ماذا؟ قالوا مثل الخان، الخان الآن صارت الشقق المفروشة والفنادق، و يعني مكان للإيجار، غرف تؤجر وهو معه مال يستأجر به، أو الرباط في أربطة تبنى للمسافرين، ويعني فإذا كان في مسجد أو في فندق أو في شقق مفروشة أو فيه وهو يقدر يعني على، فمثل المسجد ما يحتاج قدرة، لكن قد تقفل المساجد، قد تكون المساجد مثلا مقفلة، يعني هذا فيه أن المساجد كانت تفتح بالليل فينزل الناس وينامون فيها. فإن أبى من نزل به الضيف، أبى عم أبى أن يكرمه، قال أبد ما عندي شيء، ما عندي لك شيء، ما هو أنه يأتي له بطعام يقول لا لابد تذبح لي، لا، يعني أتى له بما يشبعه خلاص، أطعمه طعام يشبع، هذه ضيافة، لأن في ضيافة مستحبة أن يأتي أن يكرمه بشيء يليق بهذا الضيف. لكن المقصود هنا ما هو المقصود ما في عرفنا، يعني مسائل الإكرام، المقصود أن هذا في طريق ويحتاج إلى من يؤويه وأن يطعمه، فأنت تطعمه وتؤويه، لأن البيت إيواء وتطعمه. فإن أبى من نزل به الضيف، قال أبد ما عندي لك طعام، تبي تنام، هذا بيت الشعر تنام به، ما تب أكل، ما عندي أكل، أو أبى أيضا أن يؤويه، قال فللضيف طلبه به عند حاكم، يعني لو أن يرفع الأمر إلى القاضي. فإن أبى عبارة صاحب المنتهى، فإن تعذر طلبه عند حاكم، يعني يتعذر أن يطلبه عند القاضي، فله الأخذ من ماله بقدره. قالوا طيب، ويوم ذهب يسرح، يذهب بعارينه ولا بغنمه، ولا هذا الحضر يذهب إلى نخله، صاحب الحضر ذهب إلى نخله أخذوا من التمر الموجود، في المجلس أو أخذوا من المستودع أو مثل الغنم أخذوا من الطرف ما يشبعهم فقط، ما يزيدون على هذا، يعني ما يكون فيه كرامة لهم، يعني ما يحصل به الإشباع لهم، لأن مثل البادية ما كان عندهم إلا من اللحم، والحاضر يكون عندهم من البر ومن التمر ومن قد يكون عندهم من وشيق اللحم ونعم. المقصود أنه إن أبى فله الأخذ من ماله بقدره، يعني بقدر ما يجب، ما يجب. يوم طلع مرض الدجاج عند بابه، أخذوا ما يكفيهم وذهبوا، نعم، ليأكلوها، ما في مانع. والمستحب هنا قال يوما وليلة، لكن المستحب 3 أيام، وما زاد فهو صدقة، ما زاد عن 3 أيام فهو صدقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.